سائر مرضى المسلمين. وليد من جدة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله حضر الشيخ على هذا البرنامج وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الفتاوى بإذن الله. تفضل. الشيخ أنا معي سؤالين سريعين كذا أبغى أعرفهم بس في السؤال الأول ما هو الحكم العادة السرية في هذا الزمان؟ الناس ابتلوا في العادة السرية من ما يرونه بالتلفزيونات ما يرونه. السؤال الآخر. السؤال الآخر هل يجوز الصلاة ورا الصوفية؟ طيب شكرا. أما السؤال الأول وهي العادة السرية، العادة السرية هي يعني كاح اليد أو السنة باليد، هذه حرام عند جمهور العلماء. والله تعالى قال مدح المؤمنين وأثنى عليهم بحفظ فروجهم، قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، في آية من كتابه في سورة المعارف وفي سورة المؤمنون بين الله تعالى أنه يجب على المؤمن أو أن مسلمات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم، واستثنى الله تعالى الأزواج وما ملكت أيمانهم السراري وهي الإماء، وما عدا ذلك من تجاوز ما أحل الله له من الزوجات والسراري فإن هذا من العدوان، قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ونكاح اليد أو العادة السرية زائد على عن الزوجات وعلى السراري فيكون من العدوان، وهو من العدوان فعلى من ابتلى بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه مع ذلك أن يعدل إلى العلاج الشرعي. العلاج الشرعي هو الصيام، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء هو يعني كسب الشهوة، الوجاء أغض الكثير والمعنى أنه يخفف الشهوة، هذا علاج، علاج الإنسان، علاج ذلك أنه صوم حتى يسر الله، إذا كان يستطيع أن يتزوج ولو بالدين وهو موعود بالخلف، ثلاثة على الله إعانتهم في الحديث، وذكر منهم الناكح يريد العفاء فهو موعود بالإعانة، والله تعالى يسر له حتى ولو استدان يسر الله له قضاء دينه. أما إذا كان لا يستطيع وليس عنده قدرة فإن عليه أن يصوم حتى يسر الله، يصوم اليوم الخميس، يصوم أيام كل شهر، وكذلك أيضا يعمل بكل عنزل عمل دوامين، دوام في الصباح دوام في المساء، يشغل نفسه بالعمل وبالصيام حتى يسر الله له الزواج الشرعي. أما الاستعمال العادة السرية فلا يجوز، ولهذا قرر جمهور العلماء المنع، ولأن الله تعالى بين في كتابه أن مصطفى المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم، وأن من تجاوز ما أحل الله له فإن هذا من العدوان. نعم.